هذا السؤال الذي أشرت إليه أنه ذكره بعضه، قال ذكرتم في كتاب التوحيد في تعليقاتكم أن الكنيسة موضع معد للصلاة، فهي ليست مؤسسة على الشرك والكفر، الحواريون كانت لهم كنائس. هذا باعتبار ما سبق، أما باعتبار الدين المبدل المدعى عند النصارى فهو من جنس المؤسس على المعصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.